نيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن القضية المعروضة أمام عدالتكم اليوم تعكس شكلا صارخا من أشكال الخروج على القانون. تجاوز الجاني كل الحدود. على الملأ كانت الجريمة، وسط مئات الناس كان الموت في انتظار المجني عليه. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لو كانت جريمة اليوم مشهدا من فيلم سينمائي لقلنا إنها مبالغة صاغها مؤلف أطلق لخياله العنان. التخطيط سيد الرئيس كان سريعا، أما التنفيذ فقد كان أسرع مما تمناه الجاني. أسدل الستار على مشهد واقعي، أسدل الستار وعلى غير المتوقع بين صراخ ودموع، أسدل الستار لتبدأ مرحلة مضنية على طريق الوصول إلى الجاني. وهنا أشيد بالجهد الذي بذله فريق البحث الجنائي. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لقد سطر الجاني صفحة دامية في سجل الجريمة، لذا أناشد عدالتكم ألا تعرف الرحمة على الجاني طريقها إلى منصتكم. أناشدكم وأنا على ثقة أن الجاني سيكون على موعد قريب مع حبل المشنقة. يبقى أن أترك الأحداث لتؤكد ما أقول. افتكر يا فندم قضية صعبة، رقاصة تضرب بالنار وسط الناس والجاني يهرب. صعبة بس على اكفأ ضابط مباحث في اسكندرية. لا طبعا، دي ثقة اعتز بيها يا فندم. ابدأ بعلاقات المجنى عليها، بيتها، شغلها، الناس اللي حواليها، علاقتها الخاصة، ودي اللي حركز عليها. ورينا همتك يا سيادة الرائد. عايزني أصدق اللي بتقوله ده؟ هي دي الحقيقة والله يا بيه. الله يرحمها كانت بتشتغل معايا من 3 شهور بس، وكل اللي أعرفه عنها إنها مطلقة وعندها عيل وعايشة مع أمها في محرم بيه. حصل وعرضت عليها الجواز؟ وما حصلش نصيب. رفضت؟ كنت عايزها تبطل شغل. يا زيزي اللي زيك مش وش مرمطة، هشيلكم في عينيا انت وحمادة والحاجة. جواز تاني؟ لا مش يمكن المرة دي برضو. لا يا عيني، انا عشت ايام سودة، ضرب واهانة. طوابعك مش زي بعضها يا بنت الحلال. كان على عيني يا ضنايا نشتغل مع بعض، نتجوز. لا كده انا حرة، اللي عايزاه بعمله، وابني يا اخويا عايش احسن عيشة. عاوز ايه تاني؟ الاستقرار يا زيزي. مين يا اخويا؟ وبعدين ولا قبلين يا بيه، الموضوع ده بقى شلته من دماغي خالص. بس حاولت توصل لها ومن غير جواز؟ ما حصلش يا بيه. انت كداب يا حسن، وده مش في صالحك. حاولت زي غيري، هي اللي كانت زي القرح بتمد البرة. حصل مرة انك ضربتها وفي شهود على كده. زقتها بس يا بيه. زقتها وقعت على الارض وصوتت ودخلت فتحية اللبيسة بتاعتها، خدتها ومشيت. زيزي تاني يا حسن، ايه بقى؟ احنا مش كنا نهينا الحوار ده؟ غصب عني. اوعى ايدك. مش قادر. لا لا لا، انت كده زودتها قوي. انا بس اللي زودتها؟ اعتبريني واحد من المعجبين كده. طب انا ماشي. تعالي هنا. الله، انت راجل ناقص. وبعدين يا حسن، رجعت الميه المجاريها وبقينا سمنة على عسل. بس برضو كنت لسه عايزها. ما اكدبش عليك يا بيه، كنت عايزها. الله يرحمها بقى، كانت حلوة وصغيرة. تفتكر مين له مصلحة بدلها؟ علم علمك يا بيه، أصل اللي زي دي بتبقى مشاكلها كتير. صباح الخير يا فندم. محمود بيه، صباح الخير، ايه الاخبار؟ والله يا فندم الموضوع بيتعقد اكتر. مكان الحادث ما فيهوش اي خيط ممكن يوصلنا لحاجه. الشهود اكدوا ان القاتل كان مغطي وشه وعطوا اوصاف بيشترك فيها معظم رجاله مصر، مش طويل، مش قصير، مش تخين، مش رفيع. والعربيه اللي ركبها بعد ما ضرب الرقاصه ارقامها كانت مسروقه، بس في خيط ممكن نشتغل عليه. قول يا ست الرائد. واحدة ست كانت بتتابع الفرح من البلكونة، الست دي قالت ان الشيخ بشر، وده راجل طيب مقيم في مسجد بالمنطقة، قالت انه شاف الجاني لانه خبط فيه وهو بيجري، والتلفيعة اللي كان الجاني مغطي بيها وشه وقعت. تفتكر دي معلومات ممكن تحطنا على سكة؟ مش عارف اقول لسيادتك ايه، على العموم احنا بنحاول. اقدر اشوف الراجل الطيب ده؟ الشيخ بشر؟ اشوفه يا سيادة الرأي. اسمك وسنك وعنوانك؟ احمد عبد المجيد العوضي، 37 سنة، مقيم في الرحمنية، محافظة البحيرة. انت اخو المجن عليها؟ ايوه يا بيه. في الفترة الاخيرة كانت علاقتك بيها ايه؟ الله يرحمها بقى. مش فاهم. الميت ما يجوز عليها الا الرحمة، خدت جزائها. حاولت تقتلها قبل كده وعملت لك محضر عدم تعدي؟ ده كان زمان يا بيه. يعني صرفت نظر عن قتلها؟ ولاد الحلال قالوا لي بيتك وولادك، حاولنا معاها اكتر من مرة. مين اللي حاول؟ عمامها، لكن هي ركبت دماغها. ادخل. صباح الخير يا فندم. سيادة الرائد اهلا. صباح النور. الشيخ بشر بره يا فندم. جه في وقته، يدخل حالا. تعال يا شيخ بشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا مولانا، اقعد. ها تشرب ايه؟ ده واجب الضيافة. هو حضراتكم يا بيه عايزين مني حاجة؟ عايزين مساعدة. المساعد هو الله. ونعم بالله. فاكر الفرح اللي اتقتلت فيه الرقاصة شيخ بشر؟ ها انت معايا ولا لا؟ انا مع الله يا بيه. ونعم بالله. انت شفت القاتل، الراجل اللي كان بيجري وخبط فيك؟ ايوه شفته. طيب تقدر توصفه؟ هو عبد من عباد الله. ايوه يا شيخ بشر، بس ده قتل نفسه. ربك يمهل ولا يهمل. كان شكله ايه؟ شكله ارنب. واحده واحده يا شيخ بشر، الراجل اللي قتل الرقاصة كان شكله ايه؟ ارنب. قصدك انه جبان زي الارنب؟ شيخ بشر، ها؟ انت سمعني؟ سبحان الخالق يا بيه. طيب يا شيخ بشر، بص للراجل ده، ها؟ شفته قبل كده؟ الله اعلم يا بيه. يعني مش هو ده اللي قتل الرقاصة؟ قلت لحضرتك ان التاني ارنب. طيب يا شيخ بشر، امضي يا احمد على اقوالك. لو سمحت يا باشا، ودوني مطرح ما جبتوني. حاضر يا شيخ بشر. هو الحي يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. تقرير الطبيب الشرعي يا فندم. في جديد؟ ابدا، الوفاه نتجت عن هبوط حاد في الدوره الدمويه بسبب استقرار طلقه في القلب. طيب الطبار اللي سافر يوم الحادث رجع؟ اتصل بمراته وقال ان ابوه كويس وانه راجع بكره. عرفتم ايه عنه؟ بيقولوا انه راجل طيب. طيب وعلاقته بالمجن عليها؟ كانت بتعطف عليه لانه متجوز 2 وعنده 9 عيال. بمجرد ما يوصل اشوفه. حاضر يا فندم. اسمك وسنك وعنوانك. محروس، محروس عبد الدايم البرعي، 47 سنة، ساكن في القصاعي. نسيت اقول لك الحمد لله على السلامة. يسلمك ربنا يا بيه. على فكرة احنا بعتنا لك للأغراف نسأل عن صحة الوالد. وصل؟ ها؟ ميتة دي؟ تاني يوم الحادث على طول. عايز اقول لسيادتك حاجة يا بيه، الجوابات عندنا ممكن تقعد اسبوع علشان توصل. بلدنا اصلها متطرفة قوي. على العموم هيوصل، هيوصل. محروس. ايوه بيه. ايه علاقتك بالمجني عليها؟ الله يرحمها بيه، كانت ست كريمة ودايما فكراني. تبتكر مين يكون له مصلحة في قتلها؟ ما قادرش اظلم حد يا بيه. طيب انت في الفترة الاخيرة ما لاحظتش عليها اي حاجة؟ حاجة؟ حاجة كيف يعني؟ يعني كان في حد مضايقها، بينها وبينه مشاكل يعني؟ طالقها بيع. اشتكيت لك منه؟ كتير يا بيع. قالت لك ايه؟ قالت لي انه عايز يرجعها بعد ما شاف الفلوس هتجري في ايديها. وايه كمان؟ قالت يا بيع انه هددها بابنها، يعني كان عايز ياخده منيها، خصوصا يا بيع انها لا مؤاخذة رقاصة يعني ومش فاضية ليه. وايه كمان؟ ما فاكرش يا بيه. امتى الكلام ده حصل؟ يعني يا بيه كده يعني من شهرين ثلاثة. محروس يا بيه انت كذاب. طليق المجني عليها في الكويت من 4 شهور. هي اللي قالت لي كده يا بيه. اتفضل. صباح الخير يا فندم. اهلا بالراجل الهمام. الشيخ بشر بره يا فندم. الراجل ده مبروك فعلا، دايما يجي في وقته. ايه اخبار الوالد يا محروس؟ الحمد لله يا بيه. على فكره التلغراف اللي بعتناه نسال عن ابو محروس وصل يا فندم. بس في حاجه غريبه، الوالد يا محروس زي الحصان، ما كانش تعبان ولا حاجه، ومفيش حد اساسا اتصل بيك. محروس لتاني مره بتكذب. تعال يا شيخ بشر. حاضر يا تعبت البيت. حاضر. بص كده، شفت الراجل ده قبل كده؟ حي يمهل ولا يهمل. شيخ بشر شفت الراجل ده قبل كده؟ الارنب يا بيه. هو ارنب؟ ارنب ايه وبتاع ايه؟ الراجل ده انا اول مره اشوفه يا بيه. هو يا تعبت الباشا الارنب اللي قتل الله يرحمها بقى. انا اعرفك قبلك ده يا حاج، شفتك يوم فرح بنت الحاج محمود سعيد. شيخ بشر بصله تاني. هو يا بيه انا اعرفه لو هو في وسط 100. والله يا بيه، والله كمان مرة، والله يا بيه اول مرة اشوفه. لتالت مرة هقول لك انت كذاب يا محمود. يا بيه الراجل ده مجنون، انا عايز محامي، عايز محامي. احسن لك تعترف، انت متهم بقتل زينات عبد المجيد العوضي. قتل ايه بس يا بيه؟ ليه قتلت زيز يا محروس؟ يا نهار اسود يا بيه، انا راجل غلبان يا بيه. قتلتها ليه يا محروس؟ مع انها زي ما قلت انت كانت ست طيبة وبتعطف عليك. اتقي شر من احسنت اليه. انا يا بيه. انت ايه يا محروس؟ انا عايز محامي يا بيه. ليه قتلت زيز؟ ليه يا محروس؟ منه لله، منه لله يا بيه. ضحك علي، ضحك علي يا بيه، ضحك علي. هو مين يا محروس؟ المعلم طلبة يا بيه، المعلم طلبة. مين المعلم طلبة؟ منه لله، منه لله. يا ابن عيالي يا بيه، يا ابن عيالي. منه لله المعلم طلبة، منه لله. ده المسدس محروس ودول 5000 جنيه وبعد ما تنفذ ليك زيهم. ايوه يا معلم طلب. ايه مالك ليك قدهم مرتين؟ 10000 جنيه. اقول لك نخليهم 20000 جنيه. بس انا خايف يا معلم. عبيط، دي طلقه واحده الفرح هيتقلب وتبقى زيطه، هتلاقي العربيه مستنياك ومحدش هيعرفك لان وشك هيبقى متغطي. قلت يا غدا اتفقنا؟ قول اول راجل. وبعد العمليه هتشتغل معايا باليوميه اللي تحددها. بعد كده ايه اللي حصل يا محروس؟ الخوف كان هيقتلني يا بيه، انا محتاج فلوس، فركبت كوم لحم يا بيه، طلبات ما تخلص، مدارس، معلات، كمان ابقى في البلد بساعده باللي ربنا يقدرني عليها. معنى كده انك تقتل يا محروس؟ الشيطان يا بيه، الشيطان، الشيطان اللي هتتلاقى يا بيه. كنت فاكر ان الموضوع هيعدي، نفذت كل اللي طلبوا مني المعلم طلب، غطيت وشي، لكن ربك يا بيه ما بيسيب. منك لله يا طلبة، منك لله. يا محروس احنا مش اتفقنا؟ اتفقنا يا معلم، بس يعني قلبي مش مطوعني. طيب يا معلم لو انكشفت يا معلم. ولادك في عينيا، ده لو انكشفت محروس انا عامل حسابي على كل حاجه، العمليه محسوبه وكل حاجه مترتبه. انت فاكر انك انت الوحيد اللي هيبقى معاه سلاح في الفرح؟ الله، بس يعني يا معلم انا عمري ما عملتها يا معلم. عشان كده محدش هيشك فيك، انت مالكش اي سابقه وهتبقى الاولى والاخيره، ولا من شاف ولا من دري. خلص يا محروس، في غيرك كتير، انت عارف صبياني، بس انت اولى. قوم اللاح محروسة. يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. شيخ بشر، سؤال أخير بعد كده هتمشي على طول، انت ليه قلت على القاتل أرنب؟ شفايفه يا سعادة البيت، شفايفه مشقوقة زي شفايف الأرنب سبحان الخالق. فعلا يا فندم، وده بيسموه في الطب الشفة الأرنبية. شيخ بشر شكرا. متشكر يا سعادة البيت، تقدر تمشي دلوقتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعواتك يا شيخ بشر. ايوه معلم طلبة، قلت لي انك ما تعرفش محروس؟ ولا عمر شفته قبل كده سعادة الباشا. طب ايه مصلحته انه يتهمك؟ علمك يا باشا. ايه علاقتك بالمجني عليها؟ اهو كانت ست غلبانه وبتربي عيال. بتعطف عليها يعني؟ زي ما تقول كده يا باشا. طلبة، نعم يا باشا، دي جناية قتل وانت متهم فيها، مفهوم؟ الله يرحمها كانت بنت حظ، وسيادتك عارف ان الشغل في السوق محتاج شويه فرفشه. ايه رايك يا محروس في الكلام اللي بيقوله طلبة؟ كذاب يا بيه، كذاب. الراجل ده كذاب، انا عارفه كويس، ويا ما وصفنا علشان الست زيزي ترضى عنيه. انا شفتك قبل كده غدا انت بعد اللي حصل يا بيه، خد مني المسدس ها في الجراج يا معلم طلبه، ها؟ وعطاني موبايل عشان يقول لي اللي اعمله واللي ما اعملوش. انا اعطيتك موبايل؟ الموبايل موجود يا طلبه، والخط اللي فيه طالع باسمك. الخط ضاع مني من زمان يا سعاده الباشا. حاجه تانية قلتها لسيادتك يا بيه، انا قابلت المعلم طلبه في الجراج بتاعه والسايس هناك يعرفني زين. واحنا اتاكدنا من ده يا طلبة. ايه رايك؟ مش تعترف احسن؟ اعترف باسعد الباشا البيه. ليه اتفقت مع محروس على قتل زيزي؟ وقبل ما تجاوب، خميس دراعك اليمين اعترف انك طلبت منه يبعت لحمه ومكرونه واللادي منه لبيت محروس. طلبة، مفيش فايده من الانكار. انت متهم بالتحريض على قتل زينات عبد المجيد العوضي. طمعها بيه، طمعها، كانت عايزه تاخد اكتر من اللي تستحقه. مش فاهم. كتير عليا يا وزوز. كتير عليا. مليون جنيه. طب وانا اشتغل بايه؟ عليا يا طلبة يا راجل، ده احنا دفنينه سوا. مليون جنيه ما ينقصوش ملي. ولو ما عزلش ولا حاجة يا روحي، هبلغ الحكومة اقول لهم البودرة المخدرات كده. زيزي ده جزاتي اني كشفت نفسي قدامك. مليون جنيه باسمي في البنك. طب مش ممكن نخليهم 100,000؟ مليون يا طلبة. خلاص يا زيزي، بس لما ربنا يسهل. يومين يا عينيا. ها، يومين والفلوس تتحط في البنك. يعني الفلوس ما اتحطتش يا روح زيزي؟ الفلوس، ما هو السوق زيزي بقى والحكومة مقفلة علينا قوي، محدش عارف يتحرك. مش مشكلتي يا طلبة. وبعدين هو البنك معمول ليه؟ اسحب اسحب انت الاول. الله، انا ما بهزر معاك، يعني ما اقدرش اديك من اللحم الحي. الفلوس اللي بشتغل بيها دي يعني. والعمل يا روح ايه؟ انا حصلنا كتير. اسمع، انا ورايا التزامات وما عنديش مرارة. وعلى فكرة يا طلبة، اوعى تكون عاوز تغدر بيا. زيزي يا اخويا لحمها مر. ايه بزيزي، تعيش وملح. انت ما عملتيش بيه، لكن انا برضو بنقصول يعني. مين يا اخويا؟ اصول اصول ايه؟ مش على زيزي يا راجل برضو كده. طلبة، سرك كله عندي، ودي اخر مهلة حديها لك. يومين بالكتير، ساعة واحدة بعد كده وحكون عند الحكومة يا عنيا. مفهوم يا طلبة؟ مفهوم يا زيزي. جزاء الطمع بيه. ايوه جزاء الطمع، كان لازم تموت، لازم، وتاخد معاها كل اللي عرفته عني. وفي السكة تاخده معاكم محروس. نصيبه بقى كده باشا، مقدر ومكتوب. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لقد وصلت الاحداث الى نهايتها، تلك النهاية التي لم يتوقعها الجاني حين دبر وخطط ونفذ. لم يكن يتوقع أن أولى خطواته على طريق الجريمة ستكون بمثابة الخطوة الأولى على طريق نهايته. لقد اعتقد الجاني أنه سيفلت من العقاب، اعتقد أنه سيكون بمنأى عن الوقوف بين يدي عدالتكم. اعتقاد خاطئ سيد الرئيس، والدليل أن الجاني الآن يقف خلف القضبان بصحبة شيطان آخر كان رفيقه على الدرب. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، للمرة الثانية أناشد عدالتكم أن تكتبوا الجملة الأخيرة لهذه الأحداث. اكتبوها دون تردد، دون شفقة، اكتبوها كي تكون عبرة لكل من يفكر أن يكرر التجربة، لكل من يلجأ إلى قانون الغاب. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، الآن سأترك الكلمة، كلمة النهاية للقصاص العادل. الحكم بعد المدولة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود والدفاع ومرافعة النيابة وبعد الرجوع إلى فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على كل من المتهم طلبة عباس مصطفى والمتهم محروس عبد الدايم البرعي بالإعدام شنقا. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها دكتور محمد ناصر، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات أمين بدوي، مبروك عبد العزيز، محمد صالح، عرفة عبد الرسول، أشرف درويش، أحمد التركي، ماجد الهجرسي، أحمد أبو العينين، وإبراهيم الملاح. الهندسة الإذاعية رأفة خميس. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.